الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان. وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وفرصتنا اليوم هي فرصة جليلة القدر تقربك من رب العالمين سبحانه جل في علاه، مع فرصة من أعظم الفرص، قل هي العبادة، إنها فرصة الدعاء. بين نبينا عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوة مستجابة لا ترد بحال من الأحوال، وهذا من عطايا ربنا سبحانه جل في علاه في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر الكريم. بل انظر عندما تكلم سبحانه جل في علاه عن آيات الصيام، انظر كيف أدخل في ثنايا آيات الصيام هذه الآية العجيبة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إنه الرشاد والفلاح والسداد مصيرك أيها الداعي ربك تبارك وتعالى. عندما تكلم عن أحكام الصيام أدخل سبحانه جل في علاه في وسط آيات الصيام هذه الآية إشارة إلى دعوتك أيها الصائم، إشارة إلى دعائك الذي لا يرد أيها الصائم، إشارة إلى مدى قربك عند ربك أيها الصائم فلا يرد دعاؤه. وفي هذه الآية دليل على عظم الدعاء من وجوه. فالوجه الأول أن الله تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل إني قريب كما في بقية الأسئلة في القرآن الكريم. فدل ذلك على أن العبد قريب من ربه حال الدعاء، فلا يحتاج إلى واسطة، فلا يحتاج إلى واسطة. وانظر إلى هذه اللطيفة، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل أن العبد مني قريب، بل هو القريب سبحانه جل في علاه. فسبحان ربي العظيم، انظر إلى جود ربك وإلى كرم ربك الذي إن لم تسأله يغضب عليك، يغضب عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال الأول: فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا شرف هذه العبادة الجليلة وهي الدعاء، فقال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وراه أحمد وأصحاب السنن وصححه العلامة الألباني رضي الله عنه ورحمه. نعم، الدعاء هو العبادة. وإن أبخل الناس يا عباد الله من بخل بالسلام، وإن أعجز الناس الذي يعجز أن يرفع دعوته للملك سبحانه جل في علاه. روى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر إلى هذا الحديث الرائق الذي يبين كرامتك عند ربك تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث حسنه الألباني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. فسبحان ربي العظيم. لذلك علينا أن نبتهل ونتضرع ونستغل هذه الفرص العظيمة يوم وراء يوم فيه دعوات مستجابة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. واعلم أن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يرد سؤالك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله حيي كريم يستحيي